القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. التسجيل والمونتاج أشرف سمير. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتنزه في بستان الحكمة. في فضل القرآن الكريم، قال عمرو بن العاص: من قرأ القرآن فقد أدركت النبوة بين جنبيه، إلا أنه لا يوحى إليه. وقال بعض العلماء: هذا القرآن رسائل أتتنا من قبل ربنا عز وجل، بعهوده نتدبرها في الصلوات وننفذها في الطاعات. وسئل علي بن عيسى فقيل له: لكل كتاب ترجمة، فما ترجمة كتاب الله تعالى؟ فقال: وقد أشار إلى آية من سورة إبراهيم، وهي: هذا بلاغ للناس ولينذروا به. صدق الله العظيم. قال بعضهم عن مسؤولية الآباء تجاه أولادهم: الصبي أمانة عند والديه، وقلبه جوهرة نفيسة ساذجة خالية من كل نقش وصورة، وهو قابل لكل ما نقش، ومائل إلى كل ما يملى عليه. فإن عود الخير وعلمه، نشأ عليه وسعد في الدنيا والآخرة، وشاركه في ثوابه أبوه، وكل معلم له ومؤدب. وإن عود الشر وأهمل إهمال البهائم، شقي وهلك، وكان الوزر في رقبة القيم والوالي لأموره. من أدب عمر بن عبد العزيز وتواضعه أنده رجل يوما قائلا: يا خليفة الله في الأرض. فقال له عمر: مه، إني لما ولدت اختار لي أهلي اسما، فسموني عمر، فلو ناديتني يا عمر أجبتك. فلما كبرت اخترت لنفسي الكنى، فكنيت بأبي حفص، فلو ناديتني يا أبا حفص أجبتك. فلما وليتموني أموركم سميتموني أمير المؤمنين، فلو ناديتني يا أمير المؤمنين أجبتك. وأما خليفة الله في الأرض فلست كذلك، ولكن خلفاء الله في الأرض داود عليه السلام وشبهه من الأنبياء. في المشورة سبع خصال، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهي: استنباط الصواب، واكتساب الرأي، والتحصن من السخط، وحرز من الملامة، ونجاة من الندامة، وألفة القلوب، واتباع الأثر. ومن روائع أقوال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما كانت الدنيا هم رجل قط إلا لزم قلبه أربع خصال: فقر لا يدرك غناه، وهم لا ينقضي مداه، وشغل لا ينفد أولاه، وأمل لا يبلغ منتهى. غدا نلتقي في بستان الحكمة.